وعن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لقد رأيتني وإني لأخر فيما بين منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حجرة عائشة رضي الله عنها مغشيا علي، فيجيء الجائي فيضع رجله على عنقي ويرى أني مجنون، وما بي من جنون، ما بي إلا الجوع. رواه البخاري. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهونة عند يهودي في 30 صاع من شعير. متفق عليه. وعن أنس رضي الله عنه قال: رهن النبي صلى الله عليه وسلم درعه بشعير، ومشيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم بخبز شعير وإهالة سنخة، ولقد سمعته يقول: ما أصبح لآل محمد صاع ولا أمسى، وإنهم لتسعة أبيات. رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لقد رأيت 70 من أهل الصفة ما منهم رجل عليه رداء، إما إزار وإما كساء، قد ربطوا في أعناقهم منها ما يبلغ نصف الساقين ومنها ما يبلغ الكعبين، فيجمعه بيده كراهية ترى عورته. رواه البخاري. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى به. أما بعد، فهذه الأحاديث قد سبق أمثالها، كلها تدل على ما أصاب المسلمين من الشدة في المدينة وصبروا، ومنهم نبيهم عليه الصلاة والسلام أصابه الشدة، وربما مرت عليه الأيام الكثيرة لا يشبع فيها من خبز الشعير فضلا عن الحنطة. وتقدم قول عائشة رضي الله عنها: لقد هل هلال ثم هلال ثم هلال، ما أوقد في أبيات النبي صلى الله عليه وسلم نار. قيل: يا أم المؤمنين، ما كان يعيشهم قالت: الأسود للتمر والماء. وهكذا ما ذكر أبو هريرة من سقوط بين المنبر وحجرة عائشة من شدة الجوع، وما أصاب المسلمين من شدة، وما أصاب أهل الصفة من الشدة والحاجة، حتى إن هذا لا يملك إزار ورداء، بل إما رداء وإما إزار، من شدة الحاجة وما أصابهم من الفقر. وهذا في أول هجرة، ثم وسع الله على المسلمين بعد فتح خيبر، وسع الله على المسلمين، ثم فتح الله مكة واتسع على المسلمين بعد ذلك، ثم فتح الله عليهم الفتوح بعد موته صلى الله عليه وسلم، وفتحوا كنوز كسرى وقيصر، وانتشرت الأموال بين المسلمين والخير بين المسلمين لما صبروا وجاهدوا في الله رضي الله عنهم وأرضاهم. فالمقصود من هذا أن المؤمن لا يجزع، بل يصبر ويحتسب إذا صار شدة. فالدنيا دار زوال ودار غرور ومتاع عاجل، فلا ينبغي العبد أن يغتر منها لا بالفقر ولا بالغنى، بل ينبغي له أن يجتهد في كسب الحلال ويصبر على ما قد يصيبه من الشدة، فإنها أيام وتنتهي، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. ولا ينبغي للعاقل يغتر بأهل الأموال وأهل الشهوات فيقع فيما وقع فيه الهالكون كقارون وغيره، ولكن يتصبر ويعمل، يطلب الرزق ويحرص على طلب الحلال، كما قال صلى الله عليه وسلم: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجزن، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله ما شاء فعل. ولما سئل أي كسب يطير قال: عمل الرجل بيده وكل بيع مغرور. وقال عليه الصلاة والسلام: لا يأخذ أحد حبلة فيأتي بحزمة من حسب من الحطب على ظهره فيبيئها فيكف بها وجه خير له من سؤال الناس أعطوه أو منعوه. فالمؤمن يكسب، يطلب الرزق من طريق البيع، تجارة، من طريق الصناعة، من طريق الاحتشاش والاحتطاب إلى غير هذا، حتى يوسع الله، ولا بد من الصبر. رزق الله جميع التوفيق والهداية. هذا رجل يطلب الرزق بواسطة عبد الله عنك، أنه يعلن بعض الجرائد أو في الشوارع أنه عنده أتوبيسات، ويأخذ بعض المدرسات خارج الرياض ما يقارب 200 كيلو إلى 150 كيلو، ويقول: معي زوجتي أو محرم، مع 6 مدرسات أو 5. الواجب أن لا يسافرن إلا معهن محرم، هذا هو الأحوط. بعض أهل العلم يرخص في هذا عند الحاجة وعند الأمن، ولكن ظاهر السنة عدم الجواز إلا محرم، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم. لكن يقول: حين الرزق الذي أخذه من المدرسات، هل يعني والله والله لا الأحوط له الترك التماس عمل آخر. الأحوط له ترك التماس عمل آخر. أحسن الله عملك. عائشة مات الرسول صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهون عندي، كذلك معاملة المشركين، وأنه لا بأس أن يعامل، يشترى منهم، يباع منهم، لا حرج، حتى النبي اشترى من اليهود ورهن عندهم درعة عليه الصلاة والسلام. من اليهود أحسن. اليهود والنصارى وغيرهم. نعم. رجل يأتي عند مسجد تكثر فيه الجنائز، يأتي بعد الجنائز ب11 متر ويصلي عليهم ثم يذهب إلى مسجد آخر. ويأتي خلف الجنائز ب11 متر بعيدا عنه ويصلي عليه لوحده، ثم يذهب إلى مسجد آخر يصلي فيه، يقول حكم صلاتي. يصلي على جنازة واحدة؟ أي نعم واحدة. وش الدليل؟ يقول حتى أني أجمع بين طلب العلم في مكان آخر وصلت على جنازة. لا لا، أما يصلي عليها مع المسلمين ولا يصلي في المسجد يطلب العلم، وطلب العلم أهم، طلب العلم أهم، ولا يصلي عليها مع المسلمين. نعم. لكن صلاته باطلة يعني؟ وشو هي؟ صلاته جنازة الآن هذه. لا ما هي باطلة، ما هي باطلة، يصلى عليها ولا بأس، لكن يكون يصلي مع المسلمين، يصلي معهم الفريضة ثم يصلي على الجنائز أفضل. الجنائز عفى الله عنك. وإذا كان قصد طلب العلم يلتمس المسجد في طلب العلم أفضل له من طلب الجنائز. يجمع بين الأمرين. لا يجمع بين الأمرين، يروح لطلب العلم والحمد لله. عفى الله عنك، هذا الرجل المدرس يقول أيهما يعني أتفرغ لطلب العلم أو تربية الطلاب الذي يدرسهم تدريس قرآن ورحلات وتأليف قلوب وتربيتهم تربية صالحة؟ إذا كان عنده علم لا بأس، ولكن ما كان عنده يتعلم أول. نعم. الله يجزاك خير. حديث الرسول صلى الله عليه وسلم كسب اليد، هل مقصود فيه الحرف أو كل الأعمال؟ كل أعمالي باليد، كلها، حتى البيع والشراء. والأيسر طريقة لحفظ كتاب الله؟ أيسر طريقة تخصص وقت مناسب، يكون قلبك فارغ في الليلة وفي النهار، وتداوم على الدراسة حتى يتيسر الحفظ، يكون وقت مناسب ما في شغل القلب في الليلة وفي النهار، وتكرر الثمن اللي تدرسه حتى يستقر، ثم الثمن الثاني ثم الثمن الآخر، وهكذا تحرر الأوقات اللي سليمة من الشواغل. عفى الله عنك يا شيخ، وإن كان رجل يورث كلالة، ما الكلالة؟ من لا ولد له ولا ولد، ليس له أب ولا أولاد ولا ذرية، هذه كلالة. يموت عن إخوة أو أعمام أو عصبة آخرين، ليس له ذرية وليس له أب ولا جد. امرأة حرج عليها أبوها أنها ما تأكل حبوب الحمل، فهي الآن أبوها ما توفى، وهي الآن جابت 9 ما بين ذكور وإناث. إذا كان فيه مصلحة يرضى زوجها عليه حوال وله بنظر العيال، صاروا في تبدأ. إذا كان عليها مضرة لا بأس، عليها مضرة ولا عليها من كلام أبوها فهم مضرة على صحة. إذا كان عليها مضرة لا بأس ولو حرق.